الإذاعة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. محمد عبد الكريم عبد الله. المستمعون الكرام، أحييكم ومعي زميلي عبد الباقي الجيلي سليمان من التغطيات الخارجية في هذه الحلقة الثالثة من برنامج أضواء على الحضارة السودانية. أرحب باسمكم مجددا بالأستاذ الدكتور جعفر مرغني، الأستاذ بجامعة الخرطوم. مرحبا بك في هذه الحلقة الثالثة. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، ونرحب بالمستمع الكريم الذي لعله ظل يواصل معنا منذ المرة الفائتة، ونستمر بهذا الحديث كما تشاء إن شاء الله. في الحلقة الثانية توقف الحديث عند نقطة العناصر السودانية، بعدما أفضنا في الحديث عن أثر الغذاء والبيئة في تكوين الحضارة السودانية. هل وصلنا من النقطة التي توقفنا عندها؟ نعم، كنا تحدثنا عن أنه ينبغي أن ننتبه إلى أن العناصر الرئيسية أو الكبيرة المكونة للمجتمع السوداني بحسب التقسيم يمكن أن نقسمها إلى 4 عناصر، وهذا في السودان القديم والقديم جدا، نسيت نذكر المجتمع حتى لا يعلق في ذهنه بعض الخلط باستعمال ألفاظ لها دلالات الآن محدودة وقد كانت لها دلالات أخرى. وقلنا إن العناصر الأربعة هي عنصر نوبي وعنصر إثيوبي وعنصر عربي وعنصر سميناه نحن زنجي مجازا، وقلنا إن الأقدمون من قبل الميلاد عرفوا العنصر النوبي بأنه يمتد من النيل غربا، وأن العنصر الإثيوبي يمتد من النيل شرقا إلى البحر الأحمر، وأن العنصر العربي نفسه يسكن في المنطقة الواقعة بين النيل والبحر الأحمر من عند أسوان إلى عند البجراوية، ثم في الجنوب توجد العناصر الزنجية بمعنى أنها غير العربية وقد وصفت بأوصاف شتى يمكن الاستدلال منها بأنها هي العناصر التي تسكن إلى الجنوب الآن في الشجان. نعم. إذا نواصل مع العنصر الزنجي الذي ذكرته، الذي ما تحدثنا عنه. نعم. في المرة الماضية، لكننا أبقينا الحلقة إذا بسؤال. نعم. هو هل هذه العناصر كانت منطهرة فيما بينها؟ نعم، مدى الانصهار ومدى، نحن عرفنا كل عنصر بأنه له موطن. لو تأملنا خريطة السودان الآن قد يبدو للمشاهد أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح ومزيد من الفهم. أولا، انحسر في مناطق كثيرة جدا العنصر غير النوبي في النيل، يعني مثلا من عند أسوان إلى عند الدبة أو ديار الشايقية لا تكاد تجد إلا من يتسمى باسم النوبيين، وقد امتصوا في داخلهم عربا وقد انفصوا في داخلهم اثيوبيين، عناصر اثيوبية. ونحب ننبه المستمع للمرة الثانية انه لما نتكلم عن اثيوبيا لا نريد هذا القطر المحدود شرق السودان، ولكن اثيوبيا كلمة استعملها الاغريق ومعناها السودان نفسه، ولكن هم فرقوا بين عنصر اثيوبي الى الشرق وبين عنصر نوبي الى الغرب، فأنهم أحسوا بوجود عنصرين وبوجود لغتين حتى. كذلك البيجا، ذكر المؤرخون القدامى أنهم كانوا يسكنون إلى النيل، وأن كلابشة كانت هي عاصمة للبيجا في قديم الزمان، والآن كلابشة منطقة نوبية، فكأن العناصر البجاوية الساكنة على النيل أيضا تم امتصاصها داخل العنصر النوبي الموجود اليوم. هذا إن دل فإنما يدل على الاختلاط. ولعل أحسن مثل نضرب للاختلاط وفيه توضيح وإضاءة بالنسبة للذين لا يعرفون للعنصر العربي وجودا أقدم من العهد الإسلامي، وظلوا يلوكون الحديث عن هجرات العرب بتوسع إلى داخل السودان بعد الإسلام ووفادة العرب والعنصر العربي هو الأقوى. أنا قبل أيام سمعت متحدث يتحدث هذا الموضوع. لنرجع إلى حتى الهجرات التي وفدت بلا شك دخل بعض القبائل العربية إلى السودان بعد الإسلام، وأنا كما قلت من الحلقة الماضية إن العرب هم بدو، ولذلك هم في تحرك دائم بين النيل والفرات. فمن الفروع العربية التي تحركت في العهد الإسلامي نذكر بني ربيعة، وهذه هجرة موثقة في كتب التاريخ الإسلامي وتمت في منتصف القرن الثالث الهجري تحديدا عام 240، يعني المؤرخون المسلمون مستيقنون من هذا. نحن نذكر هذا لنستدل به على بقية الاختلاط من ناحية، ولنستدل به على توضيح حال العرب وفهم قضية الوجود العربي في السودان. كذلك أولاد كاهل الكواهلة، وأولاد كاهل لعل الصواب من النسبة هو انتسابهم إلى كاهل ابن أسد ابن خزيمة، هذا هو الصواب. وكذلك عرب جهينة. في حديث شاهد العصر شاهد العيان من ذلك الزمان الرحالة ابن بطوطة، وهذا مدون في رحلته، وهو تحرك من أسوان إلى شواكل ووجد أولاد كاهل وعرب جهينة يسكنون في منطقة البية. إلى ذلك الزمان لم تتغلغل فروع كاهلية كثيرة وفروع جهنية كثيرة إلى داخل السودان، فقال لا يتحدثون العربية إلا فيما بينهم، هم في طاعة ملك البجة ولا يتحدثون العربية إلا فيما بينهم. اللغة الغالبة واللغة الغالبة البجاوية. الآن لا تكاد تجد كاهلي يرطن بجاوي، ولا تكاد تجد جهني يرطن بجاوي، لكن لما دخلوا، ولذلك أنا كنت دائما أسمي ديار البجة المصفاة الكبرى اللي هي ما عبر، لأنه معظم الوافدين من العرب رفضوا عن هذا الممر عن ديار البجة، ولكن ما تجاوزوا ديار البجة إلا بعد أن تمت شودنتهم تماما، سكنوا مع البجة ردحا من الزمن، تقلدوا العادات والتقاليد السودانية التي العنصر البجاوي مشرب بها كبقية العناصر الأخرى. وأعطيك مفارقة، يعني إحنا نذكر حقائق، لا نريد أن نقول كل ما نذكره هو أزكى وأحسن للشخصية، لكن هذه حقيقة موجودة في المجتمع السوداني. أنت تعلم في المجتمع السوداني القديم، يعني مثلا كان من التقاليد إنه الفتيات يلبسن الرحق واللي هو إزار من سيور من الجلد، وكان العرف والتقليد أنها لا تلبس شيئا سوى الرحق حتى الزواج. جميل. وهذا طبعا يصطدم مع التعاليم الإسلامية بالنسبة للسودان كله، وهي عادة. طيب نريد أن ننظر الآن إلى من يتحدثون عن قوة العنصر العربي الوافد بعد الإسلام. هذا العنصر العربي وفد بعد أن اجتث الإسلام هذا التقليد، حتى في الجزيرة العربية الرحب كان يلبس. جميل. وكنا البنات يتحركن به، وموجود في المعاجم العربية. وجاء الإسلام ونزلت الآية الكريمة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأصبح اللباس عام، تغطية معظم جسد المرأة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة عام. جميل. بعد أن تزيى هؤلاء العرب للزي الإسلامي ففي القرن الرابع الثالث الهجري والرابع الهجري إلى السابع الهجري دخلت جماعات من العرب. يصبح السؤال العريض أنه معروف في السودان القديم بنات العرب وغير بنات العرب كلهم تقلدوا نفس العادة والتقليد، إنه البنت إلى سن الزواج لا تتحرك إلا بالرحم. جميل. طيب معناها هؤلاء العرب تأثروا أكثر مما أثروا. جميل. لأنه لا يسهل على الإنسان إنه يخلع ثيابه، لكن هم فعلوا هذا وتشلحوا بالشلوح، يعني تأثروا بالعادات والتقاليد الموجودة. تأثروا بالعادات والتقاليد السودانية، ولذلك حتى العرب الذين دخلوا بعد الإسلام ما دخلوا إلا مشودنين، دخلوا مشودنين وتشربوا ورطنوا بالرطانة، وتأثرت اللهجة العربية نفسها تأثر قوي جدا باللهجات المحلية. ده أحببنا أن ننبه المجتمع إليه. أنا عندي في ذهني نعديش، هل يمكن هذه العناصر إن نقسمها إلى عنصر عربي صرف وعنصر إفريقي صرف وعنصر عربي مختلط مع الإفريقي وعنصر محلي لم يختلط إطلاقا؟ نظريا قد يحلو هذا الحديث، لكن حقيقة زي ما قال أبو العلاء المعري، وكيف تلافي الذي فات بعدما تلف عن إيران الحريق أباؤه، الأباء القصب. نعم. يعني إذا القصب تلفع بالنار لا تستطيع أن تقول هذا قصب صرف ما احترق وهذا قصب احترقت منه أوراق. نعم. يعني لا تستطيع أن تعرف رأسا من عقب. أنا ذكرت مثلا أن كل العرب الموجودين في السودان هم مشودنون، ولذلك أصبحوا عنصر مكون للأمة السودانية أصيل. ممكن نعمل مداخلة؟ أنا لا أعرف كيف يكون شرفا. ممكن نعمل مداخلة؟ نعم. إذا أخذنا البشاريين مثلا، نعم، أو أخذنا في شرق السودان في بعض القبائل العربية، نعم، إذا ما نظرت إلى ملمحة ما بتجي فيها إنها حصل معها اختلاط سوداني. أيوة، أنت تريد أن تحكم بالملامح. طبعا الملامح النظرة الظاهرة خادعة جدا. يعني كثير الآن من إخواننا في الأقطار الحبشية في أريتريا في إثيوبيا في الصومال شحناتهم شحنات العرب. نعم. وهذه كتبها ابن حوقل الذي جاء إلى السودان في القرن الرابع وكتب عن البجة، قال وألوانهم ألوان العرب بين الصفرة والسواد، فليست الألوان الفاتحة للعرب وحدهم. الهنود مثلا ألوان فاتحة، ونحن ما تكلمنا عن الهجرات الهندية إلى السودان، لكن نحن بصدد حديثك عن الاختلاط وكيف تم الاختلاط. نعم. حتى البشاريين بالمناسبة، البشاريين وأنا تحققت من هذا وعملت فيه بحث، هم أصلا أبناء ينتسبون إلى بشر ابن إسحاق ابن مروان ابن بشر، وهذا مدون في التواريخ. وبشر بن إسحاق بن مروان بن بشر إسحاق هذا تزوج ابنة رجل من البجة يسمى كوكا، يقولون جنة كوكا الآن، ومن هذا الخليط نشأت أسرة البشاريين قبيلة البشاريين. وهذا الخليط فيه عناصر حجازية، لكن الغالب عليه انه من بني ربيعة العرب المختلطين بالبجة. الان شيء غريب، لا تكاد تجد في الشجرات الانساب السودانية من ينتمي الى بني ربيعة، مع انه بني ربيعة دار رحلوا بكلياتهم، يكاد يكون كل القبيلة رحلت الى السودان ودخلت الى السودان، وشق منهم دخل الى ديار البجة، وشق اخر دخل الى بلاد النوبة وهم اولاد الكنش وتزوجوا بالنوبة ونتج منهم عنصر الكنوز، وهؤلاء هجروا لغتهم العربية تماما وتكلموا بالنوبية. انت ذكرت بأنه هذا شيء ينبغي الالتفات له. نعم. يعني حسن في العهد كان في العهد الإسلامي. نعم. تركوا الحديث باللغة العربية وأصبحوا لا يعرفون إلا رطانة النوبة، فهذا يدل فإنما يدل على أن العنصر الأقوى في ذلك الزمان كان هو العنصر النوبي، ولسبب بسيط، لأن الملك والسيادة كانت عند النوبة، كذلك الملك والسيادة كانت عند البجة في منطقة شرق السودان. لكن أقودك إلى حقيقة أخرى لعل فيها إضاءة للحديث. نحن ذكرنا أنه بني كاهي كانوا يتكلمون كلام الدجة في العام ويتكلمون فيما بينهم بالعربية حتى عام 1904 يعني في هذا القرن صدر كتاب نعوم شقيق جغرافية وتاريخ السودان وموجود الآن في أيدي الناس. ونعوم شقير جاء مع جيش كيتشينر وكتب كتابة جيدة عن السودان وقال جميع عرب السودان يتكلمون الرطانة بلكنة كما أن جميع الرطانة يتكلمون العربية بلكنة. يعني معناه عناصر هذا المجتمع كانت متفاهمة تفاهما تاما فيما بينها. يعني اللغة نعم. اللغة ما كانت حاجز. نعم نحن عندنا حلقة كاملة على الفردة أو نعم. للغة عن اللغة أي لكن أجزنا به الإجابة على سؤالك إن العناصر ما رغم إنه كل عنصر له موطن معروف لكن كانت هي باستمرار في تنقل فيما بينها وفي تفاهم فيما بينها. أنا عندي لسه بقية من علامة الاستفهام بتحتاج إلى تعزيز. نعم أنت ذكرت في حديثك بإنه الملمح قد يكون خادع في يعني البشاريين وغيره برضو لو يعني أنا دار أتأكد من إنه هل هنالك قبائل أو نتجاوز كلمة قبائل إلى عناصر بشرية في السودان خاصة فيما يتعلق بشرق السودان أو غيره عربية صرفة لم تختلط؟ هل يوجد مثال لهذا؟ يعني مثلا إذا أخذنا قبيلة بعينها أو كده هو يعني أنا وشبا أسألك بدوري سؤال ماذا تقصد بعربية صرفة لم تختلط؟ هل في الدنيا عرب الصرف لم يختلط حتى منذ الجاهلية الأولى؟ يعني مثلا الجزيرة العربية نفسها كانت عناصر. نعم الجزيرة العربية كانت عناصر شتى فيها حنيريون وفيها سبائيون وفيها وفيها وفيها وفيها وهذه اختلطت فيما بينها. نعم. والعرب أنفسهم كانوا يعرفون أن هناك عرب مستعربة وهنالك عرب عاربة وكذا فأين الصرف من غير الصرف؟ والجزيرة العربية نفسها بالمناسبة كانت تعج بالعناصر السودانية كما كانت تعج بغيرها من العناصر. فالحديث عن عرب الصرف هذا يعني حديث مبهم فيما أعتقد. أنا يعني نعم عايز أوضح أكثر قد يكون هنالك اختلاط عربي عربي موجود في الجزيرة العربية. نعم لكن حينما وصلت أو يعني في ترحالة حلت هذه القبائل في السودان من خلال المتابعة يعني إذا مسكت قبيلة الرشايدة نعم. تجد أنها موجودة في شرق السودان نعم. لكن إذا ما تأملت ثقافته وحضارته تجد أن إيقاعها قد يختلف لأنه يحمل في دواخله وسماته شيء أقرب إلى العربية منه إلى السودانية الأفريقية أو السودانية البجاوية الموجودة في تلك المنطقة. يعني أنا بعتبر إنه الرشايدة نعم. في تلك المناطق إيقاع كأنما هو إيقاع متميز. هو الرسائل طبعا تحركوا من المناطق الواقعة في شرق المملكة السعودية الآن وجنوب العراق ومناطق الكويت هذه مناطقنا الأصلية أصلا كما أن بعضهم جاء من منطقة قبائل حرب شرق المدينة المنورة وأنا تتبعت هذا الأمر ولكن لنقل بدل أن نقول أن تصرفاتهم تصرفات عربية خاصة ونقول أن تصرفاتهم تحمل طابع الأقليم الذي جاءوا منه. نعم يعني قد يوجد فيها بعض الأشياء المشابهة لتصرفات سكان الكويت والعراق وكذا وكذا ومباينة بعض الشيء لتصرفات المنطقة التي نزلوا فيها. نعم. لكن الرشايدة وصلوا إلى السودان 1860 هذه موثقة في خطاب عثمان دقنة للإمام المهدي للي هم من عرب الحجاز أصلهم من عرب الحجاز وهم الحقيقة انتقلوا إلى الحجاز في مرحلة أولى ثم من الحجاز انتقلوا إلى السودان ودخلوا السودان لليه قبل 20 عاما والخطاب تاريخه 1883 فهذا حديث رجل مستوثق جدا لأنه في حياته هم دخلوا السودان قبل 20 عاما فلذلك نحن لا نستطيع أن نحكم على الرشايدة إلا بعد قرنين أو 3 قرون خاصة هم الآن في بحبوحة المصفات الكبرى هم في ديار الدجة يعني يوشك إنه بعد قرنين أو 3 قرون تجد لا تكاد تفرق بين الرشيدي وغير الرشيدي صحيح الآن من الزي حتى خاصة بالنسبة للنساء من نظرة عابرة تقول هذا رشيدي وهذا بجاوي، لكن يوشك أن يأتي زمان لا تكاد تفرق بين هذا وبين ذلك. ومع ذلك هم الآن يحذقون التصرفات السودانية ويعرفون كيف يعيشون عيشة سودانية خالصة جدا عندما يكونوا في مجتمع مختلط. هذا يقودني إلى السؤال الآخر، هو هل تعتقد أن تطور أو تقدم الزمن الآن لا يسير بنفس الخطى القديمة؟ قد لا يكون تأثير مصفات البيجة كما كان عليه قبلا، وربما تطغى هذه القبيلة على أخرى بالرغم من كثرة العدد البيجاوي. الآن طبعا الأثر الأعظم بسبب وسائل الاتصال الحديثة، الأثر الأعظم هو لمراكز الاختلاط الأعظم اللي هي المدن. يعني العاصمة الآن هي المؤثرة أثر عميق جدا في السودان، ولذلك يمكن كل إنسان يحاول يعد لسانه بما يتماشى واللسان أو اللهجة المستخدمة في عاصمة السودان. تمشي نيالة، تمشي فوق السودان، تمشي حلفة، تمشي جوبا، تحاول إنه تجد إنه المثقف كلهم يتكلمون بلهجة متقاربة، وهذه اللهجة هي عصارة اللهجات الموجودة في العاصمة، والعاصمة بدورها كما تعلم فيها كل العناصر السودانية، ووصلت إلى صيغة من الكلام، ووصلت إلى صيغة في الغناء، ووصلت إلى صيغة في التفاهم. فلذلك الأثر العميق الآن هو للعواصم، وأعتقد في النهاية نحن سنصل إلى أنه الناس سيكونون كلهم شيء واحد في زيهم في اللباس، وفي ذوقهم العام في الطعام، وفي ذوقهم في الحديث، وفي لهجتهم وكذا. ده بالنسبة للعصر الحديث، هذا طبعا أزلنا في آفاق القديم. نعم، أنت في الحلقة الأولى من برنامج أضواء على الحضارة السودانية، ونحن ما زلنا مع الأستاذ الدكتور جعفر مرغني، ذكرت بأنه الحياة البدوية السودانية تأثرت تأثير كبير بالحضر، وأنه السلوك البدوي السوداني كان منقاد للسلوك الحضري. نعم، هذا يترتب عليه طالما الفارق ضئيل، قد لا تكون الفوارق ايضا كبيرة ما بين البداوة وحياة المدن فيما يتعلق بالسلوك الذي ذكرت قبله. هو نحن الحقيقة ذكرنا انه فعلا المدينة كانت ضابطة للبادية في السودان، وده شيء طبيعي في اي مكان توجد مدينة قوية بتكون ضابطة للبوادي، لأنه إنسان البادية نفسه هو بيسلم نفسه لإنسان المدينة. ومعروف أن أي أسرة عندها امتدادات في الريف وعندها أولاد في المدينة بتجد إنه صاحب الريف لما يجي للمدينة عاوز قريبه في المدينة يدبره، لأنه بيشعر إنه هو أوسع إدراكا وفهما منه، ينقاد له حتى انقياد طبيعي. فما بالك إذا كانت المدينة لها إدارة ولها قوة ولها بوليس وشرطة وكذا وكذا. فده من قديم الزمان احنا ذكرناه في معرض، انه حتى بالنسبة للبدوي الموجود في السودان، سواء كان هذا البدوي بجاوي او هذا البدوي عربي، هذا البدوي سلوكه مختلف من البدوي الموجود في مناطق اخرى، لانه باستمرار كانت في السودان فرصة مركزية قوية وضاربة. يسعدنا الخصوص زمن هذه الحلقة أضواء على الحضارة السودانية. نعم، هذا يقود إلى سؤال آخر، وهو أيهما أكثر عمقا وأثرا؟ نعم، أثر المدينة في البادية أم أثر البادية في المدينة فيما يتعلق بالحضارة السودانية؟ طيب هو يعني الشيء الطبيعي إن المدينة تؤثر في البادية، الشيء الطبيعي إن المدينة تؤثر في البادية، وإذا البادية أثرت في المدينة ما عادت هذه المدينة. والآن بعض الكتاب يكتبون عن تريف المدن. نعم، تريف المدن. فمن أصل من شأن المدينة إنها تؤثر في البادية، وهي المدينة نفسها سميت مدينة لأنه تدين وفيها ديان، فيها حاكم، مدينة يعني محكومة، مركز. ف نحن والزمن ينتصف كما قلت، لعلنا قد أوضحنا إنه العناصر السودانية ظلت في اختلاط مضطرب واختلاط مستمر، ولعل في الحلقات القادمة لما نتحرك أن نتحدث عن أشياء أخرى كالتعليم وكالدراسة وكالهجرات الداخلية وكذا نؤكد هذا الاختلاط المستمر الموجود في. لكن أمر آخر أريد أن أنبه إليه ونحن أخذنا العنصر العربي كنموذج من ما يخدع الناس عادة, إنه لما يرى, ونحن سنتحدث عن اللغة, لكن لما يرى لغة ما أوسع انتشارا يعتقد أنه حجم السكان الذين هذه اللغة أصلية بالنسبة لهم بحجم انتشار اللغة. يعني لا تعتقد أنه, نحن ذكرنا هذه العناصر الأربعة, لا تعتقد أنه من ناحية عرقية بحتة أنه العنصر العربي عدديته بحجم انتشار اللغة العربية اليوم. انتشار اللغة العربية له أسباب أخرى سنتكلم عنها بإشهاب ونقتلها حديثا في حديثنا عن اللغة. لكن المثل الذي حضرني الآن, مثلا خذ جنوب السودان. جنوب السودان قبل مدة كانت اللغة العربية ضعيفة جدا فيه, العامية السودانية, لكن الآن لا تجد شخص من الجنوب حتى في عمق الأحراش, في عمق الغابات, في عمق الأدغال, وإلا وهو يستطيع أن يتجاوب معك باللغة العربية. وأصبحت بشكل قاسي مشترك للتخاطب بين القبائل المختلفة. بين القبائل المختلفة في الجنوب. طيب السؤال هو, هل تعتقد أنه تمت هجرات عربية إلى الجنوب بحجم الحديث باللغة العربية؟ طبعا لا, قطعا قطعا. يعني من المتكلمين باللغة العربية في الشمال ما تمت هجرات بحجم انتشار اللغة, لكن هذا له أسباب أخرى سنتحدث عنها في الحلقة. لكن نبهت على هذا إلى أنه, وأنا دائما أقول أنه لا يوجد في السودان جنوب مطلق, شمال اليوم هو جنوب الأمس. ولذلك لعل التوسع في الكلام باللغة العربية مثلا في وسط السودان, هذا لا يعني أن حجم العنصر العربي في عدديته متفوق. هذا أيضا يعني تفوق اللغة له أسباب أخرى, ولعله من الممتع, لا نفسد على المستمع متعته لأنه نرجع هذا الحديث إلى حلقة خاصة عن اللغة. أنا بس دار أضيف علامات استفهام في هذا المجال, ما دار أصلح, لكن السودان أكثر من 100 لهجة ولغة. نعم. وهنالك لغات اندثرت. نعم. وهنالك لغات تطورت وطغت في زمانها. نعم. وهنالك لغات كانت لغات شفاهية فقط. نعم. ولغات كتبت ولغات قرأت ولكنها لم تكتب. نعم. على ما يبدو. وهذه نعم. علامات كلها تكون لها وقعها. نعم. في نعم. الحلقات. نعم. المقبلة. نعم. وأنا ضع لها منهج خاص باللغة. نعم. لكن هو بالمناسبة أنا أحب أن أقول شيء, الإنسان لا يأنس إلى أخيه الإنسان الآخر باللغة فقط. يعني أهم من اللغة العادات والتقاليد والشحنات, يعني حتى لو كان أبكم زي ما قال الشاعر, فلم أفهم معانيها ولكن ورد كبدي فلم أجهل شريعها. يعني أنا مرت بي تجربة, مشيت أديس أبابا وفي كثير من الأحيان كنت أنسى وأجد نفسي تلقائيا أتكلم بالعامية السودانية مع بعض إخواننا الإثيوبيين وهو يجيب لا يفهم, أنا أنسى إنه أنا في الخرطوم أم في أديس أبابا. فأنا لا أسمع لغة عربية من حولي, لكن أحس بوجود سوداني عميق من حولي, فتلقائيا أنسى أن أتكلم باللغة. نفس الشيء لما مشيت شاد في شاد, لا يعني ما أحسست إلا في انجمينا إلا وأنا في حي من أحياء أم درمان, وما أعتقد اللغة وحدها هي السبب, لكن تصرفات هؤلاء البشر, شحنات هؤلاء البشر, القرب الذي تحسه منهم له أسباب كثيرة جدا. اللغة أحدها, ولكن ليست اللغة هي السبب الوحيد للأنس. ده برضو بقودنا لحديث حنفرد له حيز كبير في الحضارة السودانية, وهو فيما يتعلق بالتداخل القبلي. وأذكر سامعي الكرام بأننا ما زلنا في انتظار رسائلهم عبر صندوق البريد 572 الإذاعة السودانية, برنامج أضواء على الحضارة السودانية. ننتقل في هذا الجزء حسب المنهج الموضوع لحلقات برنامج أضواء على الحضارة السودانية إلى تلاقح السودان مما حوله من حضارات. نعم. دكتور جعفر. طبعا الشيء الطبيعي انه الانسان المتحضر بالتالي الانسان المثقف، والمثقف بالمناسبة في الزمن القديم هو الذي كان يسمى الاديب، انه لا بد لتتنامى الحضارة فيه انه يكتسب التجارب، واذا اكتسب التجارب هو بالضرورة يعطي تجارب، لانه ابن آدم فرقه من بقية الكائنات الحية انه هو قابل للتلقي ولاختزان التجربة ولنقل التجربة. يعني مثلا لو تأملت عالم الحيوان، يعني مثلا بعض الطيور تبني عشة بطريقة معينة، بعضها تعلق في الأشجار بعضها تبنيه، لكن هذه تبني بالقرب إلى هذه، وعبر القرون لا يكاد يتعلم العصفور من القمري طريقة بناء عشه وهو ينظر إليه، لكن ابن آدم عنده القدرة أنه يأخذ، ولعله أول ما بدأ يأخذ أخذ حتى من الحيوانات، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، لكن كل الطيور لو نظرت إلى هذا الغراب لن تتعلم منه. ده مثل بسيط ذكرناه. فالإنسان عنده القدرة على التلقي والاختزان، وزي ما يقول الجاحظ وهو كاتب كبير في العصر العباسي إنه الإنسان يكون أديبا بإضافة عقول الآخرين إلى عقله. ونحن منذ الحلقة الأولى قلنا إنه البلاد المطلة بعضها على بعض من القارات الثلاثة كانت ذات نصيب أوفر في التقدم الحضاري لأنها تبادلت الخبرات. فهذا سؤال طيب في تلاقح الحضارة السودانية بما حول من الحضارات، ولا أظنك ذكرت بما حوله إلا وخطر في بالك أول ما خطر كما يخطر لكثير من السودانيين نفس. نعم نعم قرب من الحضارة. نعم والواقع الحديث عن نفس كثر واستطال، خاصة إخواننا المتخصصين في المصريات، حتى كادوا أن يجعلوا التاريخ السوداني القديم كله ذيل للتاريخ المصري، متناسين الأثر المحافظ ومتناسين الامتدادات السودانية إلى عمق أفريقيا وإلى البحر الأحمر وإلى حتى بلاد الهند، مثلما كذلك الدارسون للتاريخ الإسلامي لا يكادون يرون أثرا إلا للأثر العربي الإسلامي، وهذا ما ينبغي التنبه له. السودان أمة قديمة جدا جدا عانقت الأمم من قديم الزمان وتفاعلت معها وأثرت وتأثرت بها ولها خصائصها المتميزة. فعند الحديث عن التلاقح لا بد أن نتنبه إلى أن السودان ينتمي إلى إقليمين ضخمين من العالم، أحدهما أضخم من الآخر. الإقليم الأول هو بلاد السودان، وبلاد السودان تبتدئ من المحيط الأطلسي غربا إلى بلاد الهند شرقا، وهذا المفهوم لم نأتي به من عندنا، حتى الإغريق القدامى الذين سموا السودان إثيوبيا عندهم كلمة إثيوبيا تطلق على هذا القطر المعروف الآن السودان، لأنه يقول إثيوبيا جنوب الشلال الأول مباشرة تجد إثيوبيا بهرودوت. في نفس الوقت هو يتحدث عن إثيوبيا من المحيط الأطلسي إلى بلاد الهند. في العصر الإسلامي الكاتب العربي الكبير العباسي الكاتب العباسي الجاحظ تناول هذا في رسالة اسمها صخر السودان، عنده عدة رسائل وتوجد رسالة اسمها صخر السودان، وهي مما يحرض الإنسان الشباب على قراءته. فقال ذكر في الأقطار السودانية بداها من الغرب من المحيط الأطلسي وانتهى إلى الصين، وهو متنبه إلى التفاوت في الألوان، وقال الهند أصفر ألوانا من العرب، الهنود أصفر ألوانا من العرب، يعني ألوان أفتح من العرب، وهم مع ذلك في عداد السودان. وده واضح حتى من سيرة ابن هشام، لتجد انه الملك سيف بن زي يزن لما الحبشة دخلوا الى اليمن ذهب قال إلى ملك فارس يستنجد به وسأل عن قضيته. فشيخ ابن زيزن يقول لملك فارس غلبنا على بلدنا السودان. فملك فارس قال لي أي السودان تعني، السند أم الحبشة؟ السند اللي هم الهنود، يعني من تريد الذين غلبوكم من من السودانيين، هل هم الهنود أم هل هم الأحباش؟ احنا الآن نتحدث عن السودان الامتداد والانتشار وليس الدولة. نعم نحن نتحدث عن الامتداد والانتشار، لكن أثر هذا الامتداد والانتشار في القطر الذي هو محور حديثنا. نعم. الحضارة السودانية. نعم. هذه البلاد السودانية أدخلت في نطاق واحد لا للون فقط، ولكن لأنها تشترك في قواسم ثقافية كبيرة جدا مشتركة، يعني مثلا في الأطعمة، في العادات، في التقاليد، لأنها كلها بلاد دافئة وبلاد حارة. وأخذ على سبيل المثال مثلا الحداد، الحداد المرأة لما تكون حزينة عندنا بتلبس ثوب أبيض، مش كده؟ وفي بلاد البيض تلبس ثوبا أسود، مش كده؟ لأنه هي لا يمكن أن تجعل السواد شعرة للحزن وهي لونها نفسه داكن، ما كده؟ هي تختار الأبيض لونا للحزن والبيضاء تختار الأسود لونا للحزن، شوف هذا التفاوت. وهذا البياض في الحزن يشترك فيه الناس من المحيط الأطلسي إلى الهند، وكذلك النافك الذي ترك التزين للدنيا يلبس البيض لأنه عنده الثوب الأسود ثوب للزينة، وذلك يهجر الثوب. نحن نتذكر إنه أماتنا في عهد قريب كان الثوب الزراب وثوب الشاكوبيش الأسود هو المفضل للذهاب للأعراس ولكذا ولكذا. إذا لبس الثوب أبيض طوال يقول لا مالك، عندك ما لبس الأبيض بيه، يعني معناه زاهدة في الزينة، فالسواد عندهم زينة. لماذا تفسر دلالة اللون الذي يشكل ضبا على اللون البشرة أو البشرة؟ اللون الذي يشكل ضبا على لون البشرة نحن تناولناه في هذا الحيز الضيق، ونحن نضرب الأمثلة في الاختيار بين الزهد عن الزينة، يعني هو واضح أنه هو لا يرى زينة أجمل من لونه الذي خلقه الله عليه، ولذلك في الثياب نفسها اختار الثياب الداكنة لتكون زينة بالنسبة له. لكن في الحزن الضبط، لأنه يريد أن يهجر الزينة فقط، هو لا يريد أن يقول أن الأبيض أقبح، لكن هو لا زينة فيه، لا زينة فيه، يعني هي لا تتزين، لأن هي لا تترك الثوب الأسود فقط، هي تترك العقور وتترك أشياء كثيرة جدا من أسباب الزينة، وتترك الكحل، فمثل ما تترك تكحل العينين وتترك التعطر وكذا تترك الثوب الأسود، كأن الثوب الأسود هو الزينة. هذا مشترك في بلاد السودان كلها، هو طبعا مثل ممكن أن تقول هو شكلي، لكن وجوده كقاسم مشترك يدلك على أن هذه الأقطار متداخلة. ولذلك الشاعر السوداني عبد القادر الفلودي في الثلاثينات تنبه إلى هذا، وفي القصيدة الآن يعني تغنى بكثرة في الإذاعة وفي التلفزيون، وطلاب المدارس أضافوا فيها إضافات كثيرة جدا، سوداني جوا وجداني، مش كده؟ نعم. وهو يقول في تعريفه للسودان يقول أحب شيء عندي من برنو للهندي، أحب شيء عندي يعني السودان، أحب شيء عندي من برنو للهندي، ودي كثير من الناس يتنبهون إليها. هذا إحساس سوداني في الثلاثينات من هذا القرن، هو تنبه إن الناس من بلاد برنو من نيجيريا إلى الهند هم شيء واحد، مرورا بشاد، مرورا بالسودان، مرورا بالحبشة، مرورا بالصومال، مرورا ببلاد الهند، لأنه كان نعم. يرمز إلى السودان الانتشار والانتداد. نعم. ولذلك ليس غريبا يمكن لي يعطيك تفسير إلى إقبال الناس إقبال شديد جدا على الأفلام الهندية وهي ناطقة غير العربية. أنا ذكرت لك أنه اللغة ليست هي التي توجد الأنش، مش كده؟ نعم. هو يدخل الفيلم الهندي ويكاد يفهم كل ما حدث فيه من مجرد حركات الناس، لأنها ليست غريبة عليه، مشكلة؟ يعني الناس يفضلون الأفلام الهندية تفضيلا يكاد يفوق الأفلام العربية كما تعلم. ممكن تعمل إحصائية في السينما الآن وده زي ما قال أبو تمام: فلم أفهم معانيها ولكن ورث كذبي فلم أجهل شجاعة. هو يقرب للغنية الهندية جدا، قرب شديد جدا، لأنه كمان السلم الموسيقي نفسه واحد من بلاد السنغال إلى بلاد الصين. السلم الموسيقي واحد، هناك قواسم مشتركة، لكن الحركة نفسها، انت لما تفكر في ابن بطوطة تحرك من وين؟ تحرك من اقاصي المغرب ابن بطوطة، ووصل الى وين؟ وصل الى الصين، وصل الى بكين. هذه حركة رجل. ولكن هذا الذي كتب وغيره مئات بل الوف لم يكتبوا، ولكن ضموا في حركة دائبة، لانه هو يتكلم عن انه قابل 60 ناس من غرب افريقيا، فالناس كانت في تحرك مستمر وفي تعارف. كذلك ليس من فراغ انه الان الطيب الذي تستخدمه المرأة المتزوجة السودانية كله من بلاد الهند. يعني لو جبت احدث العطور الفارسية في شيلة الزواج وما احضرت العطور الهندية لم تفعل شيئا، مش كده؟ لماذا هي تصر على العطور الهندية؟ لأن تقاليد قديمة جدا موجودة، والناس أول ما تاجرت فيما خف محمله وغنى ثمنه. يعني ما كان في زول بتاجر في القمح أو في الزيت البترول، يعني زي ما نفعل الآن. يعني كان حتى الملح كسلعة مثلا طبعا يستخرج من البحر، وفي نفس الوقت هناك أراضي مالحة يحفر عن الملح في الأرض. إلى مطلع هذا القرن كان استيراد الملح من البحر في السودان ما وارد كثير، ويمكن أعظم هدية لما تجيب له ملح من ساحل البحر الأحمر لأنه ثقيل المحمل. حتى مثلا في مدينة الخرطوم بحر هنا كانت توجد 3 ملاحات، محلات يحفر عن الملح فيها، الناس يجهلون هذا الآن. فلذلك هو يتاجر في ما خف محمله. ما خف محمله هو الحرير، العطور، الأعشاب الطبية، الجواهر، وهذه منتشرة في العالم، ويحملها ويحمل معه المعارف والتجارب والثقافات. فكانت هناك تجارة واسعة جدا بين أقطار السودان المختلفة، وما تزال الناس تتحرك، وهذا أمر لم يدرس ولم ينتبه له، لأن الدارسين انشغلوا بما هو متوسر في المكتبات، انشغلوا برحلة ماركو بولو إلى الصين، انشغلوا بتجارة الرومان، بتجارة اليونان، بتجارة الفرس، لأن هذه توفرت لها الكتب. والمؤسف أنه لم يتوفر دارسون منا ليدرسوا رحلات السودانيين إلى الخارج. نحن نعرف أنه يوليسيس مثلا في الأساطير اليونانية أنه ركب البحر وسافر، ونعرف كولومبوس ركب وسافر، ونعرف حتى السندباد رحل من البصرة. ولكن ماذا قال ابن بطوطة عن البحار السودانيين؟ ماذا قال ابن بطوطة؟ قال: رافق البحار السودانيين من ميناء عزاب اللي هي في جوار حلايف وإلى بلاد الصين. قال: وهم زعماء هذا البحر الهندي، يعني السودان هم زعماء هذا البحر الهندي، عارفين كل السفن يخدمون فيها. حتى لما وصل بلاط الخان في الهند في الصين، الامبراطور الصين اللي كانت محكومة من قبل التتر، قال: ويحرص عرشه 3 كتائب، كتيبة من التتر، وكتيبة من الصين، وكتيبة من الحبش. شوف هذا الانتشار الواسع. ماذا كانت العرب في الجاهلية تسمي مكة؟ كان العرب في الجاهلية يسمون مكة سوق حباشة أو سوق الحبش، مثل ما أنت الآن تسمي منطقة في غرب أمان سوق ليبيا، لأن كل البضائع الليبية ترد إلى هناك. ولذلك من أسماء مكة كذلك الباسة. الباسة هذه تحريف كلمة أباسة اللي هي الاسم الأصلي للحبشة. فكانت توجد جالية عظيمة جدا، إذا صح أن نسميها جالية، لكن هم مستوطنين، قبائل الجارة، قبائل الأحابيش. وكذلك كان يوجد في منطقة الخليج كمية ضخمة جدا من البجا والحبش والصوماليين. هو ذكرهم امرؤ القيس في شعره، يعني هم كانوا ملاك للزراعة وللتمر في منطقة بني ربيعة نفسها، قال هم يعني وسط الضعاين وهي تركب على الإبل، ونحن ذكرنا هذا في الحلقة الماضية جميل، وقال حمته بنو الربداء من آليام من جاسياتهم. لكن الذي يربط هذا بهذه الحلقة الآن إنه وجود البيو في الجاهلية ونحن نبهنا عليه في المنطقة الشرقية من السعودية هو الذي يسر لبني ربيعة الاختلاط بالبيجة بعد الإسلام. فهذا في التلاقح، يعني كانت هذه الحضارة في تلاقح مضطرب بين المشرق والمغرب، التلاقح عبر بلاد السودان تلاقح اجتماعي طبيعي جدا. التأثر بالأقطار الشمالية يمكن أن نسميه تعليمي دائما، يعني كان عبر المدارس أكثر منه عبر الهجرات، يعني التأثر ببلاد اليونان ببلاد فارس حتى بمصر كان تأثر تعليمي مدرسي. نعم المستمعون الكرام، ما زلنا معكم عبر هذه الشهرة الإذاعية بعنوان أضواء على الحضارة السودانية، وما زلنا مع ضيف حلقاتنا الأستاذ الدكتور جعفر ميرغني الأستاذ بجامعة الخرطوم. في دلالة أو دلالة الألوان التي تحدثت عنها في هذه الحلقة الثالثة من هذا البرنامج، هل هنالك أشياء لها بدلالة الألوان صلة في تسمية مصر في هذا الاسم؟ نعم، مصر ما كان في القديم اسمها مصر، ولعلك تعجب وانا ارجع الى كتاب مصري، يعني دائما لما نتكلم عن مصر لا نرجع الا الى المصادر المصرية حرصا على الاقناع المشترك بيننا وبين اخواننا المصريين، يعني لا نرجع الا الى المصادر المصرية فقط في كل ما يتعلق بالشأن السوداني المصري. يعني شخصيا يعني لما أتحدث عن الشأن السوداني المصري لا أراجع إلا المراجع المصرية في حديثي إلى إخواننا المصريين. مصر كانت تسمى حمأة أو حامي، ومعناها الأسود أو معناها السودان، وذكر هذا أحمد كمال باشا العلامة أحمد كمال باشا في كتابه مآثر قدماء المصريين، هو رجل عالم آثار مصري ممتاز جدا جدا، وغير أحمد كمال كتبوه، لكن أنا أشرت إلى أحمد كمال لأنه هو مصري وفهيم وكتب في هذا الأمر وكتابه مطبوع وموجود، ومعناها السودان. وسارع من سارع وقال إنما سميت لسواد تربتها، والصحيح ده يسند بعض الحديث المدرة السوداء، مصر تسمى المدرة السوداء أو الطينة السوداء، ولكن هيرودوت اليوناني يتكلم عن المصريين القدامى بأنهم أيضا كانوا ألوانهم داكنة وكانت ألوانهم سوداء، وهذا يعززه الحديث النبوي إنه استوصوا بأهل مصر خيرا لأن لهم نسبا وصهرا، وفي بعض الحديث قال هم السحم الجعاد الأسحم، اللون مثل لون الغراب، والجعد هو المجعد الشعر. والواقع إنه مصر فيها عنصران، عنصر ألوان سافرة فاتحة يعني أو أميل إلى البياض، وعنصر ألوان أميل إلى السواد، والعنصر الأميل إلى السواد في الصعيد والعنصر الأميل إلى البياض في السافل، استعملنا تعبير سوداني لمصر أو في الوجه البحري إذا استخدمنا التعبير المصري، ولكن هم كما السودان في اختلاط مستمر طبعا، واختلط العنصران اختلاطا قويا. وإذا نحن لما نتحدث عن حامي كاسم لمصر ينبغي أن نفكر جيدا، وهذا الحديث له صلة بما سنتحدث عنه من انتقال الحضارة من أو مراكز الحضارة أو العواصم من الشمال إلى الجنوب، وكذلك ستجد أن الشعوب الأفريقية نفسها منحشرة من الشمال إلى الجنوب كثير من الشعوب، يعني على سبيل المثال بلدة بنغازي في ليبيا، بلدة بنغازي في الكتابات اليونانية تسمى تنطق كورينا من قبل الأوروبيين، لكن لو قرأت قراءة دقيقة هي جرعانة. جرعانة، شوف الجرعان وين الآن؟ مش كده؟ في جنوب ليبيا. فمعناها الجرعان كانوا يبتدؤون من الساحل الليبي، عنصر ليبي أصيل الجرعان، بدلال انه بني غازي كانت لا تسمى الا جرعانة، وهم بدل العين كتبوا اه اللي هي الحرف الاي واصبحت تلقى جرعانة. فالعنصر الجرعاني الان انحشر جنوبا، يوجد نسبيا في جنوب ليبيا. جميل. وهذا يعني هذه سنة الله في خلقه. حتى الهند مثلا العنصر الآري اللي هو الأحمر وهو وافد من المشرق من جهات إيران، حشر العنصر الأخضر الموجود في الهند إلى الجنوب. فإذا جاء في سؤالك عن إنه دلالات الألوان هل لها أثر في التسميات، وأنا ما أعرف أنت لماذا اخترت مصر وحديثنا عن السودان إلا أن اللهم إن كنت تريد شغبا. لا لا أنا حاولت إنه يعني أتحدث عن قرب السودان لمصر وأثر الحضارة الفرعونية والتسمية في هذا المجال. بالمناسبة نحن نقترب إلى الدقائق الأخيرة لعلنا في حديثنا لما نتكلم عن الحضارة الفرعونية. أيضا لا تعتقد أن كل الفراعنة كانوا مصريين، يعني هو باستمرار في وادي النيل الشمالي يوجد عنصران، عنصر مصري وعنصر سوداني. كثير من الفراعنة كانوا سودانيين، كثير من الفراعنة كانوا سودانيين. وهناك فرصة أنا أذكر دائما، أنت تلاحظ أن الفرعون في تاجه يلبس شكل أفعى، والتاج المصري كان فيه أفعى واحدة، بينما كل فرعون سوداني لبس ثعبانين في التاج، وده دائما يفسر على انه هو سيد القطرين. يعني بينما المصري يتحدث عن انه سيد مصر السفلى والعليا، هذا دائما يتحدث عن انه سيد القطرين. لكن وهذا مجارات لك في الشغب. لكن المعروف ان فرعون السوداني ده ما معروف بكثرة زي ما معروف. انت تعرف الان في مصر، الان في مصر الختان الفرعوني، نحن نسميه الختان الفرعوني. نعم. ختان البنات ماذا يسمى في مصر؟ يسمى الختان السوداني. يسمى الختان السوداني، فكأنه هو تم على عهد فراعنة سودانيين. يعني أمسك على سبيل المثال بعان خسرها، فهؤلاء حكموا مصر والسودان معا وكانوا فراعنة، ونحن لا نعرف كم مرة في التاريخ حدث مثل هذا. يعني الإغريق القدامى يتحدثون عن الأسر المصرية القديمة أنها كانت سودانية، وأنا رأيت المومياء المحنطة، لكن لا أستطيع أن أجزم أنهم سودانيين، لأنه حتى المصريين نفسهم ألوانهم كانت أميل إلى السواد. لكن دعنا نقول ودله سنفرد له حديثا التنازع على السيادة في وادي النيل بين العنصرين الموجودين باستمرار، ده سنفرد له حلقة أكيد. لكن يكفي أن نقول هنا تبادل الملك على طول وادي النيل العنصر السوداني والعنصر المصري في العهد الفرعوني. إذا نحن ما زلنا في الحضارة السودانية، لم نخرج عن خطنا. لا لم نخرج. السؤال قصير قبل ما نختتم هذه الحلقة، ذكرت في أثناء الحديث كلمة الباسة. نعم. هل لها علاقة بالباسة السودانية؟ الباسة الموجودة في منطقة الشرقية. أي نعم. ربما، لكن الباسة في أسماء مكة لأنه توجد حباشة. نعم. والحبشة أصلا كانت تسمى أباسة. وبالنسبة كلمة حبشة تحريف طويل، هذا قد لا يرضي بعض الدارسين، لكن لا بد أن نذكره. في المخطوطات الإثيوبية القديمة أباسة اسم البلد وأنباسة، والسميريين يقلبون الهمزة في أول الكلمة هاء فقالوا هباسة، وأيضا يقلبون الشينات الحبشية شينات، نجاشي تبقى نجاشي، هباسة بقت هباشة. فلما انتقلت من الجنوب من حمير إلى العديانيين شعروا بعجمة في الهاء في الأول فقلبوها حاء، وده موجود. فأصبحت الكلمة من أباسة إلى هباسة إلى هباشة إلى حباش، هذا أصل كلمة هبا. والإدريج نقلوها كما هي أبوشينية، سموه الأبوشين وسموها أباشين أباسة، فده ينبغي التنبه له. فكأن كلمة الباسة نفسها في أسماء مكة جاءت من كلمة حباشة، لأنه هي كانت سوق كبير جدا للبضائع الوافدة، وانت تجد في سيرة ابن هشام وكانت أرض الحبشة مرفقا لقريش يتاجرون إليها، مثلما كان الغرشيين يتاجرون إلى الحبشة كان الأحباش كذلك يتاجرون إلى مكة باستمرار. ولعل هذا سنأتي إلى الحديث منذ مساس بما أثرت فيه الحضارة السودانية في الحضارة العربية في كلمات موجزة. نعم، حتى الآن نخلص إلى ماذا من خلال هذه الحلقات المتتالية؟ من خلال هذه الحلقات المتتالية لعل المستمع قد خلص إلى ما خلص إليه، ولكن نحن نريد أن نستذكر أنه نحن قلنا أنه لا بد أن يرجع الناس إلى المراجع الأساسية في درس الحضارة السودانية، لا بد أن ينظروا إلى السودان من الداخل ليس من الخارج، ولا بد أن يفكروا في أن الحضارة السودانية حضارة ضاربة في القدم، ومثلما أخذت قد أعطت، ونحن نتتبع ما أعطت وما أخذت. وكذلك نحن تكلمنا عن السودان كأمة في مقابل الأمم من حوله، وأن مثلما الأمم مكونة من عناصر كذلك الأمة السودانية مكونة من عناصر، لأن اليونان مثلا مكونين من الإغريق من اليونيان والدورة، المصريين مثلا في الأقباط وفي غير الأقباط وكذا، العرب أنفسهم يوجد الحميريون ويوجد المضريون ويوجد، كذلك السودانيون مكونون من عناصر. وهذا لا ينافي قط أن هذه العناصر أحست فيما بينها أنها أمة، فيما أحست بالوجود الثقافي المشترك، والوجود الثقافي المشترك عامل أساسي فيه، إن لم يكن العامل الأساسي هو البيئة المشتركة، وهذه البيئة هي التي شكلت الإنسان. ولذلك البيئة المقاربة فيما حولنا من المحيط الأطلسي إلى الهند شكلت إنسان مقارب لنا مع تنوع وتباين. هذا باختصار شديد ما كنا نتحدث فيه إن شاء الله. شكرا للأستاذ الدكتور جعفر مرغني الأستاذ بجامعة الخرطوم، وفي الحلقات القادمة إن شاء الله نواصل الحديث، مع تحيات زميلي عبد الباقي الجيلي سليمان الذي رافقني من التغطية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله. أضواء على الحضارة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. محمد عبد الكريم عبد الله. ضيف الحلقات الأستاذ الدكتور جعفر مرغني.